من مات فقد قامت قيامته، لانه لما يموت تبقى انتهت الدنيا بالنسبه له، ولما يموت مش هيزاول العمل، ولما يموت مش هيمر عليه زمن نقول ده ما بيشتغلش، كانهم يوم يرونها لم يلبسوا الا عشيه او ايه. فاذا مت تبقى القيامه قامت خلاص هي. نعم. واليه ترجعون. واحنا قلنا ان كل شيء منه خلق، ومنه تربيه ماده، ومنه انزال قيم، كل ده منه. وبعدين وتيجي الى واليه نرجع. فاللي ياخد بقى مدلولات منها دي علشان يستعد بها واليه هو ده اللي نايه. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه. الذين يدعون من دونه اللي هم مين؟ الاصنام والناس والحاجات اللي بيعبدوها والشمس والقمر، ما تملكش ايه لهم شفاعه. تبقى العباده اللي بيقولوا عليها لهم عباده باطله، وما يصحش يسموها عباده. ليه؟ لان العباده طاعه العابد لاوامر المعبود. فما هي اوامر الصنم؟ وما هي اوامر الشمس؟ وما هي اوامر القمر؟ وما هي اوامر الشجر؟ ما فيش حاجه من دي لها اوامر. يبقى كلمه ما نعبدهم غلط، لان العباده اطاعه المعبود للعابد فيما يامر، وهذه الاشياء ليس لها امر. تبقى تسميتها عباده ايه؟ خطا. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه. مش اللي بيعبدوهم دول هيجي يعني. قال بيقولك ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله ايه؟ الى الله. وبعدين ما يملكوش انهم يشفعوا عنده. ليه ما يملكوش انهم يشفعوا عنده؟ ليه؟ لانهم هم كانوا السبب في ضلال هؤلاء، في ضلال من ضل في الايه؟ في عبادته. ولا يملكون من دونه. قال لك مش ضروري بس ما يملكوش شفاعه عند ربنا، ده في الدنيا كمان، واحنا ليه هنأخرها للاخر؟ طب خلي ذبابه حتى اللي هي اقل الاشياء تخليك بتاكل كده ولا حاجه، وتروح ضربه في الطبق واخده على خرطومها شيء من العسل او من الطبيق اللي قدام، لما تاخدها منها تقدر تستردها منها؟ طب ايوجد اضعف من الذبابه؟ اي خدت منك حاجه لا تستطيع ان تستردها. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ضعف الطالب والمطلوب. ولا يملك الذين يدعون من دونه من الاصنام والاوثان الشفاعه. الشفاعه ان واحد يشفع لهم عند ربنا. يشفع لهم عند مين؟ عند ربنا. طب اللي هيشفع لهم عند ربنا كويس ما يرضاش يشفع لهم، وحش برضه ما يقبل شفاعته، يبقى الشفاعة باطلة من كل ناحية. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة. خلاص اللي يشفع مين؟ من شهد بالحق. يقوم لما يشفع لحد لكن بإذن الله، أن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، مش بس يروح يشفع كده. ولذلك احنا قلنا الشفاعة ان واحد يتوسط لمين؟ لمن يملك امرا على غيره فيشفع له بان يكف عنه الاذى او ان يزيده الخير، هذا الشفيع. احنا قلنا هناك في ايه البقره واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، مش كده؟ ايه كمل كده. ولا يقبل منها شفاعه، ولا يؤخذ منها عدل ولا هم يقبلون. هذه ايه. وبعدين ايه في ايه ثانيه تيجي برضو واتقوا يوما ايه لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها ايه شفاعه ولا هم يقبلون. الله. مرة يقول دي ومرة يقول دي، يقول لك لأن فيه شافع وفيه مشفوع عنده وفيه مشفوع له. يبقى الشافع اللي بنتوسط له اللي بيتوسط، والمشفوع عنده اللي بيتوسط عنده، والمشفوع له اللي بيقلت اتوسط لي. يبقوا كم حتة؟ ثلاثة. ما تطنوش إلى مرجع الضمير لا تجزي نفس عن نفس. طب المشفوع عنده واحد، والشافع والمشفوع برضو واحد،